صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. الكلام في هذه الترجمة في موضعين: الموضع الأول في بيان معناها، والموضع الثاني في بيان مناسبتها لأبواب الحيض. فأما قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية، المكروه ضد المحبوب، يقال كره الشيء إذا نفر منه. والمكروه في الشرع هو الذي نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والسبب في ذلك أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن ينهى عنه نهيا جازما، وإما أن ينهى عنه نهيا دون ذلك. فقسم العلماء رحمهم الله هذا النهي إلى هذين الوجهين، فقالوا: النهي الجازم حرام ويقتضي التحريم، والنهي غير الجازم يقتضي الكراهة. ولكن السلف الصالح رحمهم الله عندهم ورع، فربما قالوا هو مكروه ويقصدون به الحرام، كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائل عديدة أنه يقول في الشيء أكرهه ومراده بذلك أنه حرام. والإمام الحافظ الترمذي قال: باب ما جاء في كراهية. ومن هنا نلمس فقه هذا الإمام العظيم ودقة فهمه واستنباطه، فإنه قال كراهية، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وذلك لأن إتيان المرأة في المحيض يعتبر حراما بإجماع العلماء رحمهم الله، فهو مكروه كراهة تحريم. ولذلك يكون قوله باب ما جاء في كراهية أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على حرمة جماع المرأة الحائض. وقوله رحمه الله في كراهية إتيان الحائض لم يقل الحائضة، لأن الحيض مما يختص به النساء، والأصل أن التذكير والتأنيث إنما يصار إليه في الأمر المشترك بين الرجال والنساء، فإذا كان خاصا بالنساء قالوا حائض، ولا يحتاجون إلى علامة التأنيث للفصل لأنه لا اشتراك، كما يقال امرأة طالق، لأن الطلاق إنما يقع على النساء دون الرجال. وقوله رحمه الله باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على حرمة جماع المرأة الحائض. وأما مناسبة هذا الباب، فإن هذا الباب اشتمل على مانع من موانع الحيض، وهذا المانع هو جماع المرأة الحائض، فالحيض يمنع من الجماع، فلاشتماله على هذه المسألة المتعلقة بأبواب الحيض ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف ابن مجالد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، والدارمي والطحاوي، وصححه غير واحد من العلماء. قال الحافظ العراقي: حديث صحيح. وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، واختار غير واحد من المتأخرين هذا التصحيح والحكم بثبوت الحديث. وقد اشتمل على حكم إتيان المرأة الحائض، وعلى حكم إتيان المرأة في الدبر، وعلى حكم إتيان الكهان والعياذ بالله. فأما إتيان المرأة الحائض فإن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على حرمة وطئ المرأة الحائض. قال الله عز وجل في كتابه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فدلت هذه الآية الكريمة على حرمة وطئ المرأة الحائض، لأن قوله فاعتزلوا أمر بالاعتزال، والاعتزال هو الاجتناب للشيء، فدل على حرمة الوطء، لأن من صيغ التحريم أن يأتي بلفظ النهي عن الشيء بتركه أو التنفير منه. ولذلك اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمرين: اشتملت على الأمر باعتزال النساء، واشتملت على التنفير من وطئهن في الحيض، وذلك في قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وهذا الاعتزال خصه الله عز وجل بقوله فاعتزلوا النساء، بمعنى لا تقربوهن في مكان الحيض. وعلى هذا فإنه يحرم وطء المرأة الحائض، وهو ما صرحت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية: إلا الجماع. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز وطء المرأة في مكان الحيض. وهذا الإجماع يدل دلالة واضحة على قوة الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم جماع المرأة الحائض. وأما بالنسبة لإتيان المرأة في الدبر، فإن إتيان المرأة في الدبر محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد نص جماهير السلف والخلف رحمهم الله على حرمة ذلك، والسبب في هذا أن الله عز وجل أباح للرجل أن يطأ امرأته في مكان الحرث، وليس ذلك الموضع المنهي عن مكانا للحرث، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث إنما يكون في مكان الوطء الذي يكون منه الولد. وأما بالنسبة للدبر فليس بموضع للوطء، وليس بموضع لمكان الوطء، وليس بموضع ولا مكان للولد. ولذلك عبر القرآن بصيغة بالحرث إشارة إلى أنه مكان الإتيان، وشدد السلف رحمهم الله في ذلك، حتى إن عبد الله بن عمر لما سأله أبو الحباب عن التحميض للجواري، فقال رضي الله عنه، سأله عن ذلك ماذا يقصد بالتحميض، فذكر له وطأ الدبر، فقال رضي الله عنه: أو يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ أي هل يفعل هذا من هو مسلم ومؤمن بالله عز وجل؟ وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة ونبينها بالتفصيل، لأن المصنف رحمه الله اعتنى بذكر الحديث الوارد في سبب نزول آية الحرث، وذلك في كتاب التفسير، وسنتعرض لذلك في موضعه إن شاء الله بالتفصيل والبيان. وأما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي إتيان الكهان، فالكاهن هو الذي يدعي العلم بالأمور الغيبية ويخبر عما يقع في المستقبل حتى ولو قال لك بعد يوم، بل لو قال بعد ساعة، بل لو قال بعد لحظة سيقع كذا وكذا من أمور الغيب، فإنه يعتبر كاهنا والعياذ بالله. والكهانة ادعاء لعلم الغيب، والله عز وجل استأثر بهذا العلم، فقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما من ورقة في شجرة إلا عليها ملك يكتب حياتها وخضرتها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون وما يقع من أمور الغيب، وأخبر سبحانه في كتابه أنه استأثر بهذا العلم، فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو الذي يعلم ما يكون وما سيكون من الصغير والكبير والجليل والحقير، ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله وحده هو الذي يعلم الغيب. ومن هنا أجمع العلماء على أن من ادعى علم الغيب أنه كافر مرتد، وهذا لتكذيبه للنصوص القطعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الغيب أحد إلا الله جل جلاله، حتى إن الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على شيء منه، فهو وحده سبحانه الذي استأثر بهذا العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما حج حجة الوداع قرن حجه بعمرته وقال: لبيك عمرة وحجة. ثم لما قرب من مكة أمر من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فرجع صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال حينما تلكأ بعض أصحابه: قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله وأعظمهم منزلة عند الله جل جلاله، لا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كسرت رباعيته وشج وجهه وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ولو كان يعلم الغيب لاتقى ما يتقى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك إعلاما للأمة أنه خير خلق وأفضل الخلق لا يعلم ما يكون وما سيكون إلا إذا أطلعه الله عز وجل على ما يطلعه عليه من أمور الغيب. وإذا أطلع الله أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم فإنما يطلعهم للمعجزة حتى يكون في إخبارهم عن المغيبات ووقوعها وفق ما أخبروا، يكون في ذلك دليل وشاهد على صدق نبوتهم. فجعل الله عز وجل إطلاعهم على الغيب على بعض الغيب دليلا على صدق نبوتهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم هذه المغيبات. والكهان يتقربون إلى الشياطين ويوالونهم، فإذا تقربوا لهم أخبرهم الشياطين بما يسترقون من السمع، فإنهم يسترقون السمع، فمنهم من يدركه الشهاب قبل أن يلفظ بما سمع، ومنهم من يخطف الكلمة أو الكلمتين ويلقيها إلى من دونه ثم يزيد من دونه فيها، وهكذا من دونه حتى تبلغ الكهان تبلغ إلى الكاهن، ومعها الكذب الكثير فيصيب ويخطئ. والله عز وجل يبتلي عباده وهو الحكيم العليم، فيخبر الكاهن بأمر ما أنه سيقع، فيوقع الله ما قاله وفق ما قال الكاهن اختبارا لعباده وابتلاء لخلقه، حتى يهلك من هلك على بينة ويحيى من حي على بينة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أمور الغيب مما استأثر الله به، وأنه لا يجوز أن يعتقد أن أحدا كائنا من كان يعلم من الغيب شيئا إلا من أطلعه الله من رسله صلوات الله وسلامه عليه من أمور الغيب عليهم أجمعين من أمور الغيب. وعلى هذا قرر العلماء أن ادعاء علم الغيب يعتبر كفرا، ونصوا على كفر الكهان، وأن إخبارهم عن الأمور المغيبة حتى ولو كانت يسيرة ولو كانت حقيرة من الأمور الغيبية أنه يعتبر كفرا والعياذ بالله. ومن هنا يدخل في حكم الكهانة إذا ادعى أحد علم الغيب بالطرق غير المعروفة في الكهانة، وذلك كأن يدعي عن طريق الخطوط أو عن طريق قراءة الفنجان أو عن طريق قراءة الكف، فكل ذلك في حكم الكهانة ويعتبر ادعاء لعلم الغيب. فمن اطلع على كف أحد وزعم أنه يكون له خير أو يكون له شر حتى ولو أخبر عن شيء واحد من الأمور التي يدعي أنها تقع له في مستقبله فهو كاهن مدع لعلم الغيب، ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. قارئ الكف كافر، وذلك لادعائه لعلم الغيب، وقارئ الفنجان كافر لأنه يدعي علم الغيب وهو ينظر إلى خطوط اليد ويظن أن هذه الخطوط تدل على مستقبل الإنسان أو ما يقع له فيما يقبل عليه من حياته من خير وشر ونفع وضر وفرح وترح وسرور وحزن إلى غير ذلك، فكل هذا من ادعاء علم الغيب، ومن فعل ذلك كما ذكرنا يعتبر كافرا. والسبب في تكفيره أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا يعلم أحد في السماوات ولا في الأرض الغيب، وهذا شامل لكل الغيب إلا الله. فإذا جاء هذا قارئ للكف أو القارئ للفنجان يقول سأطلعك عما يكون، فمعنى ذلك أنه يقول إنه يعلم الغيب، فهو يكذب الله. ومن هنا قال العلماء: من ادعى علم الغيب فقد كذب الله، سواء كان ذلك بالصراحة أو كان بالظن، كأن يقول للإنسان لك مستقبل أو سيكون لك كذا وكذا ويخبر بما يقع. وقد يخبر بعض الكهان عما يقع في الأسابيع أو يقع في الشهور أو يقع في السنوات، وهم أجهل الناس بما يقع لأنفسهم فضلا عما يخبرون به عن الناس. ذكروا عن بعض أهل العلم رحمهم الله أنه دخل على أمير المؤمنين، على أحد الخلفاء من أمراء المؤمنين في عهد بني العباس، فوجده مهموما مغموما، فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: زعم فلان بن فلان، أي الكاهن، أنني أموت بعد عام. فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك أن تأتيني بهذا الكاهن؟ فأمر به فأتي به. فلما جاء الكاهن قال له ذلك العالم الموفق: أأنت الذي تزعم أن أمير المؤمنين يموت بعد كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أخبرني كم بقي من عمرك. وهذا من أعجز ما يكون، أن يحرج بالسؤال عن نفسه. فقال له: أخبرني عما بقي من عمرك. فذكر أنه بقيت له سنوات. فقال ذلك العالم الموفق: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن يظهر لك كذبه فاقتله الساعة. فقتله الساعة فظهر كذبه على نفسه فضلا عن كذبه على الناس. فهذا هو شأنهم، أنهم يخبرون عما يكون وهم أعجز الناس عن أنفسهم، يصيبهم الضر ويصيبهم الحزن ويصيبهم الهم والغم والنكد، لأن الله تكفل بمن ألحد وكفر بالضيق والنكد في الدين في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهم في هم وغم وكرب وحزن، يمرضون ويسقمون ولا يعلمون ما بهم، ولا يمكن لأحدهم أن يتوقع ما يكون لنفسه فضلا عما يخبر به عن الناس. والله جل جلاله رحم عباده ولطف بخلقه فدلهم على ما هو خير وأفضل وأكمل وأسلم، وهو التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله وحسن الظن بالله جل جلاله. ومن أحسن الظن بالله كان الله له بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وفي رواية في المسند: فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. فالله عز وجل عوض عباده بحسن الظن به وصدق اللجأ إليه. ولذلك إذا توكل المؤمن على ربه والتجأ إلى الله وأخذ بالأسباب من قراءة الأذكار ونحوها من الدعوات المباركات الطيبات التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرحمه ويجعله في سعة من أمره، محفوظا في نفسه، محفوظا في أهله، محفوظا في ولده. والعكس بالعكس، فإنك تجد من يلتجئ إلى الكهان ومن يصدق العرافين لا يقر له قرار ولا تهنأ له نفس ولا يرتاح له بال، منكد العيش في نفسه، منغص الحياة في نفسه وأهله وولده. أينما يمم وحيثما ذهب جعل الله له الشؤم والنكد حيثما ولا وذهب، لأنه أعرض عن الله، ومن أعرض عن الله لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. فمن أعظم الشقاء ومن أعظم البلاء، نسأل الله السلامة والعافية، أن ينزع الله من قلب عبده توكله عليه وتفويضه للأمور إليه. ومن أعظم السعادة وأكملها وأفضلها أن يملأ الله قلب عبده بالإيمان وحسن اليقين والظن بالرحمن. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى الكاهن فإنه كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وبذهابه للكاهن يعتقد، يدل هذا على أنه يعتقد أنه يعلم الغيب، وبهذا كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. وفي رواية: فقد برئ مما أنزل على محمد. وهذا أمر عظيم وخطر جسيم. ولذلك يجب على العلماء وعلى الأئمة والخطباء وعلى الوعاظ وعلى طلاب العلم أن يذكروا عباد الله بالله، وأن يملأوا قلوبهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الكهانة وكثر فيه العرافون والمنجمون والمرجمون. فينبغي عليهم أن يبينوا للناس كذب هؤلاء على الله وافترائهم على عباد الله، وأن يبينوا لهم أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما ولا مؤمنا إلا إذا أعرض عن هؤلاء، وأن الواجب على الناس أن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يصدقوا في لجائهم إليه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. في هذا الحديث تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وتنبيه لها وردع لها عن الوقوع في هذه المحرمات. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب خير إلا دلنا عليه، ولا ترك باب شر إلا حذرنا منه. والمسلم الموفق من استكفى بحلال الله عن حرامه واستغنى بفضل الله عمن سواه. نسأل الله العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. هذا الباب قصد المصنف منه أن يبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي اشتملت على بيان كفارة من وطئ امرأته وهي حائض. وما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل دلالة واضحة على أن الحديث الذي تقدم معنا من كفر من أتى امرأته في دبرها أو أتى امرأة وهي حائض، أن المراد به من استحل ذلك، وأن مجرد وطئ المرأة في حيضها ومجرد وطئ المرأة من دبرها لا يقتضي الحكم بالتكفير. وعلى هذا قالوا إنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، وكذب النصوص التي ثبتت في تحريم كلا الأمرين. وقوله الكفارة: أصل الكفر في لغة العرب الستر والتغطية، تقول: كفرت الشيء إذا غطيته. ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم الغمام. وسمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر، بمعنى أنه يستره ويغيبه في الأرض. وسمي الكافر كافرا لأنه ستر نعمة الله عليه وكفر بها فهو لا يقر ولا يعترف بتلك النعمة، فهو كافر من هذا الوجه، بمعنى أنه يستر نعمة الله عليه. وسميت الكفارات بهذا الاسم لأنها تكفر الذنوب وتسترها، كما يقال غفر الله ذنبه لأن أصل الغفر الستر، فالمراد بالكفارة أنها تكفر الذنب بمعنى أنها تستره، وإذا ستر سترت عن العبد بمعنى أنه يذهب عنها أثرها ولا يعاقب على ما وقع وبدر منه. وقوله الكفارة، هذه الكفارة هي كفارة وطئ المرأة في حيضها، وقد اختلف العلماء في من وطئ امرأته وهي حائض، سواء وطئها في أول الدم أو وطئها في منتصف حيضها أو وطئها في آخر حيضها، هل يجب عليه شيء غير الاستغفار؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. فقال جمهور العلماء رحمهم الله: من وطئ امرأته وهي حائض فإنه لا يجب عليه إلا الندم والاستغفار، وليست عليه كفارة سوى ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد غير المشهورة عنه، وهي غير مشهورة عنه. وأما القول الثاني فإنهم يقولون: من جامع امرأته وهي حائض فإنه يجب عليه مع الاستغفار أن يكفر، وهذه الكفارة اختلف فيها أصحاب هذا القول، فقال بعض السلف: يجب عليه أن يعتق رقبة، وبهذا القول قال الحسن البصري وقال به سعيد بن جبير من طلاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع، قالوا إنه يجب عليه أن يعتق رقبة. والقول الثاني قالوا: يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، على تفصيل عندهم في الفرق بين الدينار ونصف دينار. ومن أقوى هذه الأقوال في الفرق أنه يكفر بالدينار إذا كان وطئه في فوران الدم، وذلك في حال قوة الدم وأول الحيض، ويكفر بنصف الدينار إذا كان عند انكساره، لأن السنة بينت ذلك، فقال: إذا كان الدم أحمر فعليه دينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار. ومن هنا قالوا يكفر بالدينار في أول الحيض وبنصف دينار عند انكسار الحيض ووقوع الوطء في آخره. وهذا القول هو قول الإمام أحمد في الرواية الثانية، وهو المشهور عنه وعليه المذهب، وقال به طائفة من السلف، فهو مذهب عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام، وقال به إسحاق بن راهوي وطائفة من أئمة الحديث رحم الله الجميع. أما الجمهور فإنهم قالوا إنه لا يجب عليه شيء إلا الاستغفار، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، وليس ثم دليل يدل على وجوب الكفارة، لأنهم لا يرون ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الكفارة. والذين قالوا إنه يجب عليه أن يتصدق بالدينار أو نصفه احتجوا بحديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صححه غير واحد، صححه ابن القطان وأسهب في تصحيحه، وذكر أن ما اعترض عليه بالاضطراب مدفوع بأنه ليس من الاضطراب المؤثر، وأن الاختلاف في الرفع والوقف لا يؤثر في صحة الحديث وثبوته، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى به فكان موقوفا عليه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حديثا متصلا. وهذا يقع من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يذكرون الفتوى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون ذلك إليه، وإذا أسندوا الحديث رفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الخلاف على هذا الوجه مما لا يضر ولا يؤثر. وكذلك صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه عليه الذهبي، اختار جمع من المتأخرين من أئمة الحديث أن الحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يترجح القول بوجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، أن عليه دينارا إذا كان الوطء في أول الحيض، وعليه نصف دينار إذا كان الوطء آخر الحيض، وذلك لأن ما استدل به الجمهور من البراءة الأصلية والاستصحاب مجاب عنه بورود المستثنى، وأن براءة الذمة لا يحكم بها إذا وجد ما يشغلها، وقد وجد ما يشغلها من هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن شريث قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا قال عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال رحمه الله: حديث الكفارة. حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار. هذا الحديث اشتمل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وقلنا الكفارة دينار في أول الحيض ونصف دينار في آخره، ولكن السؤال: هل الكفارة تختص بالرجل أو تشمل المرأة مع الرجل؟ وهل تجب الكفارة إذا وطئ الإنسان امرأته وهو ناس أنها حائض؟ فهل يجب عليه أن يكفر أو لا يجب عليه؟ فأما بالنسبة لوجوب الكفارة فإنها تجب على الرجل، وأما المرأة ففيها تفصيل، فإن طاوعت ورضيت فعليها الكفارة كالرجل، وإن لم ترضى ودافعت ومانعت وغلبت فإنه تختص الكفارة بالرجل دونها. وهذا أصل أن الرجال والنساء في الحكم سواء، وأما إذا استكرهت فإنها مغلوبة على أمرها، وبالإكراه يسقط حكم التكليف، وقد أسقط الله بالإكراه حكم الردة، وهي أعظم ما يكون من الذنوب، فمن باب أولى أن يسقط ما دونها. وعلى هذا فإن المرأة إذا استكرهت على الوطن وغلبها الرجل فإنه لا كفارة عليها، وأما إذا رضيت وطاوعت أو أغرت ولم تدافع فإنه يجب عليها أن تكفر كما يجب على الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هن شقائق الرجال. وقد نص العلماء على تسوية النساء بالرجال في الحكم، وهنا الرجل قد اقترف الحرمة بإتيان الوطء المحرم، والمرأة اقترفت معه الحرمة نفسها ورضيت بها، وقد تكون هي المغرية والداعية إلى ذلك. وبناء على ذلك فإنه لا وجه لتخصيص الحكم في حال المطاوعة بالرجل دون المرأة، بل إن الحكم يشملهما معا، وعليها أن تكفر كما أن عليه الكفارة. المسألة الثانية: لو أن رجلا وطئ امرأته وهي حائض وهو لا يدري، أو وطئها وهي حائض وناسيا أنها حائض، ففي هذه المسألة وجهان. قال بعض العلماء: الحكم بوجوب الكفارة هنا من باب الحكم التكليفي، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يكفر إذا كان ذاكرا عالما، أما إذا كان ناسيا أو غير عالم فإنه لا يجب عليه أن يكفر، لأن الكفارة شرعت جبرا للنقص الذي وقع منه، وتلافيا للخطأ بمجاوزته للحدود الشرعية، وهذا لم يقصد الخطأ ولم يرد ولم يطلب ولم يكن على علم به، فحينئذ لا تجب عليه الكفارة لأنه ليس في قلبه المعنى الموجب للمؤاخذة. وقال بعض العلماء: عليه أن يكفر، لأن الكفارة هنا وجبت من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، لأن الضمان للحقوق عند الإخلال يستوي فيه الناس والمتعمد. وجه ذلك أن الخطأ والنسيان هنا لا يوجب إسقاط الضمان، وهذا أصل، ولذلك من قتل خطأ وجبت عليه الكفارة، يعتق رقبة، فإذا لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين مع أنه مخطئ ولم يقصد الخطأ وليس في نيته أن يقتل. قالوا فهذه الكفارة شرعت من باب الحكم الوضعي. كذلك هنا يستوي أن يكون متعمدا أو يكون ناسيا، لأنها من باب الحكم الوضعي وليست من باب الحكم التكليفي الذي يشترط فيه العلم والقصد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فاخذ الرجل امرأته الحائض وأنزل، فهل عليها غسل أم عليه فقط؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه إذا فاخذ الرجل امرأته يجب عليه الغسل ولا يجب على امرأته، وذلك لأن المرأة لا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت أو وقع الإيلاج. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة على وجوب الغسل بالإيلاج، وعلى هذا فإنه إذا فخذها ولم تنزل وفخذها ولم يقع إنزال، فإنه لا يجب عليها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، وقال: إذا مس الختان الختان. فهنا لم يقع إنزال فلم يجب عليها الغسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وكذلك أيضا لم يقع إيلاج فلا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان، وهنا لم يمس الختان الختان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي كيف يؤمر بالأقل والأكثر في كفارة واحدة؟ أثابكم الله. يؤمر بالأقل والأكثر لاختلاف الأحوال، وهذا ليس فيه إشكال، إن الله تعالى يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وينبه بعض العلماء على حكمة لطيفة، يقول: إنه إذا كانت المرأة في بداية الحيض فالرجل حديث العهد بوطئها فالأمر فيه أشد، ولكنه إذا كان الوطئ في آخر الحيض فإنه مع مضي مدة من الحيض قد يلجأ إلى هذا الشيء، خاصة إذا كان شديد الشهوة، فالأمر فيه أخف. ومن هنا اختلف الحالان، وقد جعل الله عز وجل في العقوبات لكل شيء حده وقدره، ومن هنا أوجب على البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وأوجب على المحصن بالمحصن إذا زنيا جلد 100 والرجم، وهذا كله من باب الاختلاف في الحكم لاختلاف الجريمة وقدرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا ماتت المرأة وهي حائض فهل يصلى عليها في المسجد؟ أثابكم الله. إذا ماتت المرأة وهي حائض انقطع التكليف، ومن هنا يصلى، تغسل ويصلى عليها، وهذا ينقطع وينقطع التكليف بمجرد موتها، ولا يعتبر حيضها مانعا من دخولها للمسجد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كم يساوي نصف الدينار في عصرنا بالريالات؟ أثابكم الله. الحقيقة هذه المسألة ترجع إلى مسألة الدينار الإسلامي. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار، ثم في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله ضرب الدينار الإسلامي. كانت الدنانير والدراهم من بلاد الروم، وكان المسلمون يتعاملون بها حتى صارت حاضرة الإسلام وعظم أمر المسلمين، وجاءت خلافة عبد الملك رحمه الله فأمر بضرب السكة، فضرب الدينار الإسلامي. والدينار الإسلامي حرر في العصر الحاضر بأنه يعادل المثقالين إلا ربعا، كما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، هذا الإمام العالم الورع الذي كان عالم زمانه وشيخ أوانه، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كان نص على أن الدينار يعادل مثقالين إلا ربعا. وعلى هذا الجنيه السعودي الموجود الآن يعادل مثقال إلا شيئا، فمثقال إلا ثمن تقريبا، مثقال إلا ثمن، لأن الثمن هذا يعتبر نقص في الجنيه الموجود، فلو كانت قيمة الجنيه 100 ريال فهو دون الدينار. ويحتاج جبر الكسر، يحتاج المسألة إلى عملية حسابية في جبر الكسر، لكن لك طريقة حسابية هي أخصر، وهي أخذ النصاب وقسمه على 20، والنصاب فيه وجهان. بعض العلماء في تقريبا 3 أوجه، بعضهم يرى أنه يعادل 80 غرام، وإذا كان يعادل 80 غرام فمعنى ذلك أنك إذا قسمتها على 20 فيكون الناتج في هذه الحالة 4، فتكون 4 غرامات للدينار الواحد، تعادل 4 غرامات، فتنظر قيمة الغرام من الذهب وتضربها في 4. فهذه الطريقة أسلم وأبعد عن الكسر الموجود في قضية الجنيه السعودي، لأن الجنيه السعودي عادل مثقالا إلا ثمنا، والدينار الإسلامي يعادل مثقالين إلا ربعا. وبهذا يقولون إن الجبر الكسر وهو الثمن الأفضل منها أن يعدل إلى النصاب، فإن كان قلنا 80 غرام فتحسبها على 20 ثم تقسمها على 20 ويكون الناتج 4 غرامات الدينار الواحد، فالأربع غرامات تنظر قيمتها في يوم الجماع. فإذا كانت قيمة الغرام من الذهب في يوم الجماع مثلا 40 ريال فمعنى ذلك أنك تضرب 4 في 40 160 ريال، تكون قيمة للدينار بهذا الحساب، وهو أخصر وأفضل. وكذلك إذا قلنا إنها 90، إن النصاب يعادل 90 غراما يقسم على 20 ويكون هناك كسر فوق 4 وكسر، فيجبر هذا الكسر بحسابه ثم يضرب بنفس الطريقة الأولى حتى يتحصل على الدينار. فإن كان الوطء في آخر الحيض أو بعد فوران دم الحيض اللي هي الحالة الثانية، فيخرج نصف العدل الذي ذكرناه، تخرج نصف قيمته وما يعادل 2 غرام على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم جماع الزوجة بعد أن تطهر من الحيض ولكن قبل أن تغتسل؟ وإذا كان جائزا فأي نية تجعل للغسل؟ هل الطهر من الحيض أم الجنابة؟ أثابكم الله. إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة فجمهور العلماء على أنه لا يجوز الوضع، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال إنه يجوز أن يطأ المرأة بعد انقطاع دمها وقبل الغسل. والسبب في هذا أنه نظر إلى أن التحريم مختص بوجود الدم، فإذا طهرت ورأت علامة الطهر جاز وطئها. قد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة وذكرنا أن الراجح هو مذهب الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا الشرط الأول. فإذا تطهرنا فأسند الطهر إليهن، وهذا يقتضي أنهن يغتسلن من الحيض، فأصبح عندنا شرطان: الشرط الأول انقطاع الدم ورؤية علامة وطهر المرأة من حيضها، والشرط الثاني أن تغتسل من الحيض. والشرع قد يرتب الحكم على شرط واحد وقد يرتبه على شرطين، كما قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر الله عز وجل في اليتامى أن يبلغوا، وهذا الشرط الأول، وثانيا أن يكونوا راشدين، فلا يكفي أن يكونوا بالغين بل لا بد من الرشد مع البلوغ. وعلى هذا فإنه يعتبر الحكم بجواز الوطء مرتبا على الشرطين: أولهما انقطاع الدم وطهر المرأة من حيضها، والثاني أن تغتسل بعد ذلك الطهر. أما لو وقع جماع فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يجب عليه أن يكفر لو جامعها بعد طهرها من الحيض وقبل أن تغتسل، فالكفارة ليست في هذا الموضع. يعني ما ذكرناه من الكفارة لا تجب إذا وقع الجماع قبل الغسل، وإنما يأثم عليه الندم والاستغفار. وأما مسألة لو جامعها بعد طهرها وقبل أن تغتسل من الحيض فهل تنوي غسل الجنابة وغسل الحيض؟ مذهب طائفة من العلماء أنه يقع الاندراج في هذا، ومنهم من يرى أنها تغتسل غسلين: غسلا لحيضها وغسلا لجنابتها، كما لو أجنبت قبل أن تحيض ثم حاضت فقالوا بالتداخل على الوجه الأول وقالوا بالاشتراك على الوجه الثاني والثاني أحوط وأسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين من يخبر عن علم الغيب وبين حديث اتقوا فراسة المؤمن أثابكم الله؟ مسألة الفراسة ثابتة بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر، فكان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما، ولذلك نزل الوحي بلسانه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن كثير رحمه الله وأهل السير أنه عرضت عليه الوفود، عرضت عليه الجيوش في الفتح التي كانت في فتوحات الشام، عرضت عليه رضي الله عنه فمر عليه، مرت عليه طائفة فأعرض رضي الله عنه بوجهه، فلما أعرض بوجهه تعجب الصحابة من أمره، فلما مضى الناس قالوا له يا أمير المؤمنين عرض عليك بنو فلان فأعرضت عنهم، فقال رضي الله عنه ما خلق الله وجوها أبغض إلي من هذه الوجوه، ويشاء الله أن يكون هؤلاء من الذين اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه يوم الدار. فكانت له فراسة عجيبة عمر رضي الله عنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك غيره. لكن هذا ثبت به النص وثبت به الدليل في عمر، ولا نستطيع أن نزكي غير عمر كعمر، وفتح الباب في هذا يفضي إلى أمور خطيرة جدا، إلى أمور خطيرة جدا، حتى إنه يعتقد في الأشخاص، وربما أنهم يظن أنهم الأولياء فيتحدثون بأمور غيبية ويسمون هذا بالكشف كما يقع عند المتصوفة وغيرهم، وهذا لا شك أنه كفر. إن إنسان قال أنه كشف له الحجاب ورأى ما سيكون وما سيقع فهذا كفر، ولا فرق بينه وبين الكاهن، إلا أن الكاهن أرحم من هذا، فالكاهن يقول أنه يتعاطى مع الشياطين، أما هذا والعياذ بالله يدعي أن الله فتح له الغيب وأن الله كشف له الغيب والعياذ بالله، فيكذب على خلق الله ويدجل على العباد ويضلهم ويغويهم، فتجد فتنته شرا من فتنة الكهان. ولذلك وقع كثير من الجهال في مثل هذه المصائب وظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بأعظم شيء وأقدس شيء، وهو الإيمان بالله عز وجل والعقيدة. فالإنسان إذا أصبح يعتقد في غير الله جل جلاله ويعتقد أنه يعلم الغيب ويعتقد أنه يكاشف ويعتقد أن عنده سرا يطلع به على الأمور الغيبية، فهذا كله والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، ولا يجوز أن يعتقد في أحد. عمر رضي الله عنه ثبت به النص وجاء به النص، ومن الذي يصل إلى ما وصل إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن الذي يكون كعمر سيكون مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ وإنما يختص هذا الأمر بمن ورد فيه النص، وأما كون الإنسان يتفرس في الأشياء بمقدماتها ويظن فهذا ظن، ولا يجوز له أن يقطع. فإذا رأى إنسانا ورأى عليه أمارات تدل على الريبة والشك فوقع في قلبه أنه مرتاب، فهذا يستدل به بالعلامات الظاهرة، كما يقال في هذه الدار إنها ستقع بعد سنة، حينما يأتي المهندس والخبير ينظر إلى الدار وينظر إلى ما فيها ويقدر كم عمرها، فيقول هذه الدار إذا بنيت بالطريقة الفلانية تعيش 50 سنة أو تعيش 30 سنة، وهذا كله ينبني على التجربة، ولا يعتبر هذا من رجم الغيب أو من ادعاء علم الغيب، وهو الاستدلال للأشياء المحسوسة بدلائلها المحسوسة التي جعلها الله دالة عليها، أو يكون هذا مستندا إلى التجربة والخبرة، كأن يقال مثلا في رجل أصابه مرض يقال هذا المرض لا يعيش معه 2 سنين أو لا يعيش إلا إلى 3 سنوات أو 4 سنوات. الأطباء حينما يقولون هذا الكلام يقولونه من خلال التجربة، يعني في عرف الأطباء وتجربتهم أنه يعيش إلى 3 سنوات، كأن هذا المرض علامة على أن الجسم لا يتحمل إلا في حدود 1 أو 2 أو 3. لكنهم ما جاءوا بهذا الشيء من عند أنفسهم، جاءت الحالة الأولى لهذا المرض فمات المريض خلال 3 سنوات، وجاءت حالة ثانية وثالثة. ولماذا تجد الأطباء دائما يكتبون شكوى المريض؟ لأن هذا يعني الطب كما يقول العلماء، وهذا ذكره العلماء، علماء الشرع وعلماء الطب، أن الطب كان شيئين يعني اعتمد على شيئين اثنين، أحدهما التجربة، وهذه التجربة مبنية على شكوى الناس، يأتي المريض فيشتكي من جنبه الأيسر، وهذه الشكوى تكتب وتدون. وكانت طريقة أول من اقتبسها ويعني اعتنى بها عناية فائقة أطباء المسلمين، كان لهم طريقة كتابة شكوى المريض حتى يستدلوا بها على الأمراض وعلامات الأمراض والأعراض. ولذلك نقول إن الطبيب حينما يقول إن هذا المرض سيستمر سنة والسنتين والثلاث مبني على حوادث سابقة، وأن من كان في سن 50 ويصيبه هذا المرض فعندهم 60 حالة أو 70 حالة عدد معين يعتبرونه للحكم بالظاهرة. فإذا بلغت 60 حالة أو 70 حالة من من بلغ 50 سنة أنه إذا أصيب بالمرض الفلاني يعيش في حدود سنة ولا يجاوز السنة، يجعلونها كنظرية عندهم أن هذا المرض إذا أصاب من عمره في 50 يكون عيشه إلى سنة كذا وكذا أو خلال سنة ويموت. هذا كله من باب التجربة ولا يعتبر من باب الغيب، وينبغي على الطبيب أن يقول هذا من خلال معرفتنا الطبية أنه في حدود سنة يموت، لكن ما يقطع ولا يشعر أهل المريض بأن الأمر مجزوم به أو مقطوع به، فإن الله على كل شيء قدير. فكم من طبيب داوى المريض فعاش المريض ومات الطبيب، والله عز وجل على كل شيء قدير والله لا يعجزه شيء. فمثل هذه الأمور يعني قد يقطع الطبيب بشيء يعني يغلب على ظنه الشيء من باب الأمارات، ولكن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا فإن الاستدلال بالأشياء والظواهر الموجودة المحسوسة التي يستند فيها أهل الخبرة إلى العلامات والأمارات الظاهرة لا يعتبر من رجم الغيب ولا يعتبر من المحظور شرعا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة مع القدرة على الإطعام أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، إخراج القيمة في كفارة اليمين وإخراج القيمة في كفارة اللغو من رمضان فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. الجمهور على أن الله عز وجل إذا خص الكفارة بالطعام فإنه يجب إخراج الطعام ولا يجوز إخراج البدل من القيمة، وعلى هذا فإنه إذا أخرج القيمة بدلا عن الصاع في رمضان فإنه لا يجزيه، وعليه أن يعيد الكفارة في وقتها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة والبدل، واستدل بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث إنما هو في الجزية وليس في الزكاة المفروضة، ولذلك يجب الاقتصار على الطعام ولا يجوز إخراج البدل من القيمة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإطعام وإخراج الطعام، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفارة بالطعام والكسوة في اليمين، مع أن المال كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم فما أمر بإخراج البدل، وكان موجودا على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وما أفتوا ولا عملوا بإخراج البدل. ولذلك الصحيح أنه يجب إخراج الطعام عينا فيما سمي فيه الطعام عينا. وقال بعض العلماء إن في إخراج الطعام حكمة، وذلك أن الطعام لا يأخذه إلا المستحق، وأما المال والنقد فيأخذه المستحق وغير المستحق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بأمر من أمور الدنيا في السجود أثابكم الله؟ الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنع بعض أهل العلم من أن يسأل الإنسان شيئا من الدنيا في صلاته، وقالوا إن الدنيا من كلام الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يسأل شيئا من الدنيا. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء ولو بأمور الدنيا، فيقول اللهم إني أسألك زوجة، اللهم إني أسألك مالا أسدد به ديني، اللهم إني أسألك وأسألك من غير من أمور الدنيا التي يريد بها قضاء مصالح الدنيا ومعاشها، ولا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من المغرم والمأثم في صلاته، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال بعد التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فلما قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء دل على العموم وأنه يجوز له أن يسأل من خيري الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة، فذكر خير الدنيا وخير الآخرة، فدل هذا على جواز الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا وأنه لا بأس بذلك. لكن ينبغي للمسلم أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فإن الدنيا فانية، ومن كان أكبر همه الآخرة ومن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله ملأ الله قلبه بالرضا ووضع الله له البركة في ماله وأهله وولده، فأصبح قليله كثيرا ويسيره عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه بالرضا. فإذا شغل الإنسان بالآخرة انصرف قلبه إلى الآخرة، وانصرفت شعب ذلك القلب إلى الله، وأصبحت أشجانه وأحزانه مع الله جل جلاله، وعندها يطيب عيشه ويبارك له رزقه. فهذا هو المنبغي للمسلم، أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه. فلو أنه أصاب من متاع الدنيا وزينتها وأصاب لذتها وزهرتها فإن مصيرها إلى الفناء وإلى الزوال، ولكن الآخرة باقية خالدة تالدة تقر بها العيون ويأنس بها المؤمنون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النافلة لسائق السيارة، وهل يقاس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وكذلك ما حكم سجود التلاوة له أثابكم الله؟ أما بالنسبة لصلاة النافلة فإنها تجوز على السيارة إذا كان في السفر، سواء كان راكبا أو كان قائدا، لكنه إذا كان قائدا للسيارة ينبغي عليه أن يتحفظ، وإذا أراد أن يسجد يجوز له أن يومئ وأن يكون مبصرا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ على بعيره وكان سجوده أخفض من ركوعه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. لكن عند تكبيرة الإحرام يصرفها إلى القبلة ويكبر، ثم بعد ذلك يسير في طريقه، ولو انحرف عن القبلة ولو غير اتجاهه عن جهة القبلة فإنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته في السفر إلا المكتوبة. وأما بالنسبة لسجود التلاوة فإذا كان الراكب في السيارة أو الراكب على الدابة هو الذي يقرأ القرآن فإنه يسجد سجود التلاوة ويومئ إيماء، وإذا كان مكان السيارة يمكنه من السجود يسجد، كأن يكون راكبا مثلا في موضع منبسط كمؤخرة السيارة وفيها مكان يصلح للسجود يكبر ويسجد. وأما إذا كان على مقعد السيارة ولا يستطيع أن يسجد عليه فحينئذ يسجد بالإيماء ويجزيه ذلك في السفر. وأما في الحضر فإنه لا يصلى على الدابة ولا يسجد عليها، وإنما يختص الحكم بالسفر إعمالا للنصوص في مواردها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على دابته في حضر، وإنما اختصرت صلاته على الدابة في السفر وحده، وفي السفر معنى يقتضي التخصيص. ولذلك يقول العلماء إذا جاء النص بموجب للرخصة وفي النص ما يشعر بالتقييد وانحصار الحكم به وجب تخصيص الحكم بذلك أو بتلك الحالة. فلما كان السفر فيه مشقة وفيه عناء خفف عن المسافر فجاز له أن يصلي النافلة على دابته. أما إذا كان يسمع القرآن في السيارة فإنه لا يسجد، لا يسجد مطلقا، لأن من شرط السجود عند سماع القرآن أن يتحد مكان القارئ والمستمع. وأما إذا كان غير ذلك أو كان يسمع القرآن سواء كان في صلاة أو كان يسمعه والقارئ يقرأ في صلاة أو يقرأ منفردا فإنه في جميع ذلك لا يسجد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.